أنت هل تعتقد أن الإخوان المسلمين هم أهل الحق والحقيقة الآن على وجه الأرض؟ يا شيخ الله يهديك، كأنك لا تدري ما بيننا وبين الإخوان المسلمين. لا لا لا، أنا ما أقصدك أنت، أقصد أن أناسا يقولون إنهم سلفيون ويخدعونكم فتشهدون لهم بالسلفية وهم هذه حقيقتهم. إن الإخوان المسلمين هم أتباع الأنبياء حقا. لكن أسألك يا دكتور، هل الإخوان المسلمون كلهم على عقيدة واحدة؟ فإذا ما ينبغي، بارك الله فيك، أن نطلق عليهم هذا الإطلاق الذي أسمعتني إياه آنفا. نحن نعرف الإخوان المسلمين كدعوة لا يلتقون مع السلفيين، ولكن هناك أفراد منهم في ذوات أنفسهم هم في الحقيقة سلفيون، ولكن منهجهم ليس سلفيا، أليس كذلك؟ من الزيارة أنا لعدد من الاعتبارات، منها المرض، المرض أخفها ما يتسنى لزيارتكم. نسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يشافيك من قريب، وأن نحظى برؤيتك، والله يا شيخ أتمنى هذا، وأن نستفيد من الالتقاء والتباحث، لأن العلم بركته المذاكرة كما تعلم. بارك الله فيكم. وفيك بارك. الآن في شريط يعني عدنان عارف في مقابلة معكم ينشره الآن في المملكة، يضيع به الشباب ويدافع به عن ضلالات سيدكم، وهو نفس لما أناقش يقول سيدكم عنده كفريات وضلالات، فإذا ذهبت راح يدافع عنه. ثم هو قام برحلة، هذه الرحلة التي أتى بها إليكم القصد منها الدفاع عن باطل وكفريات سيدكم التي يعترف بها. مين هو عدنان؟ عدنان. عدنان ناظرته مرتين في سيدكم يقول عنده كفريات وضلالات. شفت؟ لكن ما أقول مبتدع، طيب. بعدين أنا أروح يدافع يقول لهم سيدكم سلفي. المهم في شريط عندك بهذه العبارة؟ ثم داركم. ألو، في عندك شريط بهذه العبارة؟ يقول سيدكم عنده كفريات وضلالات. لا لا، أنت بتقول أنه عدنان يقول عن سيد قطب أنه سلفي. لا يا جماعة، يقال أنا ينقل لي عنه أنه يقول إنه سلفي وإن منهجه سلفي. يا شيخ أنت تعرف ما آفة الأخبار إلا رواتها. نعم. فإذا أنت، وإنما أنا مذكر، أنت تقف عند الشريط، أما عندما يقال ينقل عنه فقد نقل عنه كثير وكثير، ونقل عني، وربما سمعت الفتنة التي أثاروها هنا. نعم صح. طيب هذا قد يكون منها وقد يكون صحيحا، لكن لماذا يقوم بالرحلة إليكم ويأخذ منكم هذا الكلام ثم ينشره دفاعا عن سيدكم وإهانة لربيع وتشويه بصورته؟ إذا كان سلفيا لماذا يفعل هذا؟ يا شيخ أنت بنيت على ما سمعت، وقد اتفقنا على أنه ما آفة الأخبار إلى رواتها. الشريط انتشر يا شيخ. أنا فهمت، ماذا في الشريط؟ الشريط بارك الله فيك أثر عليكم يعني من فصل في صورة مغالطة، وتجاوبتم معه، وأنتم قلتم ما تعرفون هذا عن سيدكم في شيء. أنا الآن أقرأ عليكم فصلا لتروا أن ما أجبتم به هذا عدنان يجب إعادة النظر فيه. أقول بارك الله فيك، أنت أسمعني ماذا كان السؤال ثم ماذا كان الجواب إذا كان هذا مسجلا عندك في شريط. نعم الشريط الآن مسجل ومفرغ عندي تفريغ. طيب تفضل. هو قرأ لك ماذا الفصل؟ إن هذه الصورة الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله. هذا كلام من؟ ألو، كلام من؟ يا دكتور، عند هذه الصورة الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها. يا دكتور، دكتور، أنت تقرأ من أين؟ أقرأ من الكتاب حق النص الذي قرأه. أنا بقول اقرأ من الشريط السؤال الذي وجهه إلي. ما هو؟ هو هذا الذي أقرأ عليكم الآن. قرأ عليكم كلام سيد إن هذه الصورة هو يعني على تفسير آية قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيوة. علق عليها شيخ في هذا الكلام. قال إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها لا تتمثل فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم، أو التي كانت تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى، مجسمة في أحجار أو أشجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح. إن هذه الصورة الساذجة من هنا أظن أكرر عليكم كلها لا تستغرق صور الشرك لله، ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله. والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها، ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يأتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة، والتي لا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتجددة مع الجاهليات المتحدثة. فأنتم جزاكم الله خيرا قلتم هذا ما في شيء، ثم قرأ عليكم من كلامي وأنتم ما تدرون من الكاتب، أليس كذلك؟ من كاتب ماذا؟ أنتم قلتم هذا سطحي اللي يقول هذا الكلام. طيب ما استكتم، فجزاكم الله خيرا. أنتم ما تعرفون ما ينقال ولا تعرفون ما هي الأدلة يعني للشيخ ربيع على تفسيره لكلام سيد قطب، لأن أنا فسرت كلام سيد قطب هذا وعندي خلفيات كثيرة جدا عن الناس بأمور لا دخل لها بالشرك، بالعادات والتقاليد والأشياء اعتبرها أصنام واعتبرها شرك. وسأقرأ عليكم الفصل الذي بعد هذا، أقرأ عليكم هذا الفصل اللي تربطه بين هذا وذاك. يا شيخ أنا أريد أن أسمع منك وين الاغترار الذي اغتررت أنا به؟ أنتم لما أنتم قلتم هذا الكلام حق، أنت قلت يا غلط، هذا ما حافظ كلامكم. هذا إيش؟ قلتم يعني كلام سيكون هذا حق. شوف كلام سليم يعني لبارتكم. قال الألباني ما في شك هذا الكلام يعني كلام سليم بالمئة. يا شيخ أنا أريد أن أسمع صوتي، بارك الله فيك. ها؟ أنا أريد أن أسمع صوتي. أيوة. أنت ما أسمعتني صوتي. أسمع صوتكم إن شاء الله. طيب ما الفائدة بارك الله فيك؟ والوقت كما ترى أنت من وراء جدر، ما الفائدة من أن لا تسمعني كلامي وقد ذكرت أن كلام السيد قطب انطلى علي؟ فلماذا لا تسمعني كلامي حتى أعرف خطأي أين يكمن فيه؟ نعم، أنتم بارك الله فيكم لو تقرؤون الفصل بعد هذا، هذا الفصل عندكم في الكتاب صفحة 110. أنو كتاب؟ ثم اقرأوا بعده. أي كتاب يا دكتور؟ أضواء إسلامية. يا شيخ الله يهديك أنا أريد صوتي أقول لك. أريد صوتي الذي تقول إنني اغتررت بكلام سيد قطب. نعم. أين صوتي؟ طيب يأتيك الآن الصوت. أنت تهينني على ما تقول أنت. يأتيكم الصوت. طيب. أقول بعد متى أحصلكم مرة ثانية؟ أهلا وسهلا ومرحبا. أقول متى أحصلكم؟ متى ما شئت، مثل هذا الوقت غدا لا بأس. العصر ليلة في العصر مش ممكن؟ العصر؟ نعم، ولا بعد العشاء؟ بالنسبة للعصر قد نخرج. طيب بعد العشاء الساعة كم؟ بعد العشاء الساعة الثامنة. الساعة الثامنة خلاص، العشاء الثامنة إلى التاسعة إلى عشرة. إلى التاسعة. طيب إن شاء الله. أهلا وسهلا مرحبا. وأنا الذي حملني على هذا لو كان عدنان ما نشر هذا الكلام في المملكة كلها وخارجها ما لي شغل، لكن راح ينشره بارك الله فيكم ضدنا ودفاعا عن يا شيخ بارك الله فيك. أولا فجزاكم الله خيرا وسامحوني. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.